سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول تعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه عندي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته قرولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع غواص في بحر النقد، لأننا سنعيش معه في هذا بحر القرآن الكريم لكي نجمع من لآلئ وأصغاف كتاب رب العالمين. هيا بنا نعيش مع علم من أعلام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم، والذي تخرج في هذه المدرسة، مدرسة الشحات محمد أنور، في فن تجويد القرآن الكريم، والذي ما زلنا نتعلم منها الكثير والكثير. آيات نسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعو الله معي أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. وأقول لمولانا الشيخ محمود أن أهل هذه البلدة الطيبة أهلها دائما عاشقين لمدرسة الشحات، فدائما كن معنا ولا تجعل الوقت يمر في لحظات، لأنني أعلم زي ما يقولوا شغل المشايخ. فالنهاردة إن شاء الله عايزين نعيش مع آيات نسك الختام، لأنها ليلة نورانية قرآنية نكرم فيها عالم جليل انتقل إلى جوار رب العالمين. فما أجمل أن يكون التكريم بكتاب أحكم الحاكمين آيات نسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مبين بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما فقاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بسم الله Oh,